أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راضٍ عنا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، بلغنا إلى قوله تبارك وتعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الاستواء أيها الإخوة هو الاعتدال. الاستواء لفظة في العربية لها 6 معان، أظهر هذه المعاني الاستقرار والاعتدال، لتستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم. وقل رب أنزلني منزلا مباركا. علمه الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أن يدعو بدعائين: دعاء إذا استوى على الفلك، ودعاء إذا نزل، يعني بسم الله مجريها ومرساها، دعاء عند مجريها ودعاء عند إيه؟ عند رسوها. نعم، دعاء السير هو الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين، هذا ما علموا. وأما الدعاء عند رسوها: رب أنزلني منزلا مباركا، هذا باتفاق المفسر عند إيه؟ عند رسو السفينة. أنزلني منزلا اسم مصدر، أو في قراءة منزلا اسم مكان. المنزل ممكن تكون يعني إيه مصدر أو اسم مصدر، ممكن تكون اسم مكان، أما المنزل فهي اسم مكان قولا واحدا. نعم، يعني إذا كانت إيه مصدرا، أنزلني إنزالا، بمعنى أنزلني إنزالا مباركا. والبركة في هذا المنزل أو المنزل أو الإنزال أيها الإخوة تكون بالإنجاء، بما حصل من نجاة، ثانيا بتكثير ذريتهم، لأن إيه؟ لأن أعدادا جماء غفيرة قد فنيت وجعلنا ذريتهم الباقين، تكثير هذه الذرية الباقية وبهدايتهم إلى ما فيه مصالح معاشهم ومعادهم. وأنت خير المنزلين، إن في ذلك لآيات، وإن كنا أي وإن كان الشأن، يعني وإن الشأن والخبر والقصة أننا كنا إيه؟ مبتلين. هذه الحكاية، الله يقول سر الحكاية أننا ابتلينا، اختبرنا، هذه جوهر كل هالقصة، هذه الابتلاء، للابتلاء. خطر لي بالأمس حين عدت من المسجد أيها الإخوة سؤال، وهو قد يعترض بعض المعترضين في صدر هذه الآيات ونظيراتها بالقول: كيف قدر الله سبحانه وتعالى أن ينزل العقوبة وأن يحلها بجيل من الناس، بجيل من الناس متأخر، وينجو من هذه العقوبة ومن ذاكم الانتقام أجيال كثيرة؟ أكيد عشرات الأجيال ذهبت دون إيه؟ أن تحل بها إيه؟ العقوبة. لماذا حلت بجيل واحد؟ أين العدل في هذا؟ أين العدل في هذا؟ قد يجيب أحدهم بأن الله تبارك وتعالى أخر عقوبة الاستئصال ودمار الإهلاك أيها الإخوة حتى قامت الحجة، وهذا بعيد جدا. الحجة لا تقوم أيها الإخوة فيما يزيد عن جيل واحد، هي تقوم في بعض جيل، لا يمكن أن يقدر أنها تقوم في أجيال أو بعد أجيال، يعني بعد 3 أو 4 أو 10 أجيال تقوم الحجة، هذا كلام فارغ مستحيل. لماذا؟ لأن كل من مات إنما يموت في الغفلة، إنما يموت في الغفلة قبل أن تقوم عليه الحجة. هذا الجواب غير مرضي، هذا الجواب غير مرضي. الجواب الثاني، قد يقال إن هذه حالة أيها الإخوة خاصة بنوح مثلا، لأنه دعا ربه تبارك وتعالى، ولو لم يدعو لما استأصلهم الله، لكان أمهلهم، وهذا جواب غير مرضي. وبه يدور السؤال، وهذا الجواب يحتاج إلى جواب. لماذا؟ أولا من جهتين: أولا لأن سبب الإهلاك الرئيس أيها الإخوة والعتيد ليس هو دعوة النبي، دعاء النبي سبب قريب، وإنما بسبب الإهلاك ما قام بهم إيه من الظلم والكنود والجحود والكفران، هذا هو مستحيل. وإنما وافقت دعوة النبي إرادة الله تبارك وتعالى إحلال الهلاك بهم، هذا هو، هذا وافق هذا. أما أن يقال إن الله أهلكهم لأجل أن النبي دعا، هذا غير مرضي. وإلا هناك أقوام أيضا إيه آخرون أهلكوا ولم يقص القرآن علينا أن إيه أنبياءهم دعوا إيه عليهم، بل بعض أنبيائهم شفع فيهم، أليس كذلك؟ نعم، هذا غير صحيح، هذا جواب غير مرضي. والذي فتح الله تبارك وتعالى به إن كان حقا فمن الله وله الحمد والمنة، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله بريء من ذلك ورسوله. أن الانتقام الإلهي أيها الإخوة، يعني هذا له علاقة بموضوع سنن الله، حتى نفهم نتفقه في سنن الله تبارك وتعالى. انتقام الله وعقاب الله تبارك وتعالى، صح اسمه انتقام واسمه عقاب، لكن لا يجري على النحو الذي يجري عليه ووفقه انتقام العباد ووجوه معاقباتهم، ليس هكذا، حاشا لله. يعني هل يظن مثلا بشر أن الله ينتقم من قوم أو من فرد مثلا لأنهم مثلا، ماذا نقول، أستغفر الله العظيم، لا يستطيع أحد أن يغيظ الله أصلا، صحيح؟ ليس كما نفهم، ليس كما نفهم. انتقام له وجه آخر مختلف تماما أيها الأخوة. كيف؟ الذي اتجه والله تبارك وتعالى أعلم أن الله يتأذن بإهلاك أمة وبدثورها إذا علم، إذا علم أن إمكان أن يعودوا إلى الهداية أو يعود معظمهم أو حتى فئة قليلة لها اعتبار عند الله إلى الهداية منعدم، حين ينعدم هذا الإمكان، بمعنى تدخل الأمة ويدخل الجيل أيها الإخوة في حالة استعصاء روحي أو روحاني، استعصاء كالاستعصاء المرضي، يعني لا علاج له. وبعد أن ألهمت هذا المعنى وجدت أن القرآن يؤيده في غير آية بفضل الله عز وجل. هذه فلسفة العقوبة الإلهية. قال تعالى أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، انتهى، استعصاء، لن يدخل أحد الدين، انتهى. ولذلك فكأن الأجيال التي لم يعاجلها الله تبارك وتعالى ولم يعالجها إيه بعقوبة سريعة من أجيال هي قوم نوح، لأنه مرت عليه أجيال ودهور، عمر طويلا عليه السلام، كأن الله تبارك وتعالى تركها وأرسل لها الحبل إطماعا وطمعا في أن يعود إيه بعضهم إلى الهداية، كما قال تعالى لعلهم يضرعون، هكذا نحن نبتلي حتى يضرعوا إلينا وحتى يعودوا. الله عز وجل يستعتبهم، يطلب العتبة، يطلب إيه أن يرضوه. كيف يرضونه؟ بالهداية، بالسير على الصراط إيه المستقيم أو على سواء إيه الصراط. وقال أيضا فلما آيسونا آسفونا عفوا، فلما إيه آسفونا انتقمنا منهم، وهذا لا يكون إلا مع انعدام أيها الإخوة إيه الأمل في أن يعود. ولذلك ورد أيضا في بعض الأحاديث أن الله تبارك وتعالى قد يرسل نبيا إلى رجل واحد، معناها هداية واحد من الناس أو عشر وعشرين شيء عظيم عند الله. نعم، يمكن ببركة إمكان هذا الاهتداء أيها الإخوة أو هذه الفرصة الهدائية أن يؤخر الله معاجلتهم بالعقوبة. نعم، يمكن. يحكى في الأحاديث عن النبي ذي الكفل أن الله بعثه لرجل من قومه، نبي بعث لرجل فقط، عجيب، يعني ليس الأمة، لرجل، معناها هداية إيه رجل واحد، نسمة واحدة، شيء عظيم عند الله تبارك وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى لا يحل العقوبة والنقمات والمثولات أيها الإخوة بسبب ماذا؟ يعني أنه غضب كغضبنا، يعني الإنسان قد يغضب غضبا يخرجه، مستحيل، ليس كذلك، غضبه ليس كغضبنا، انتقامه ليس كانتقامنا، انتقامه هو من الرحمة، انتقامه في الأخير هو نوع من الرحمة. لماذا؟ لأنه كما قلت لا أمل في هؤلاء أن يعودوا إلى الهداية، فعليهم أن يخلوا المكان والساحة إلى غير من البشر حقيقة، صحيح؟ لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. طب ما في مكان للعبادة، ما في مكان لأداء هذه الرسالة، إذن عليهم إيه أن يخلوا مكان إيه لمن يصلح. فيبدو أن هذه هي سنة الله تبارك وتعالى، لكن طبعا إيه مش معناها أن هذه السنة تعمل دائما بهذه الطريقة، لا، ممكن ربنا تبارك وتعالى إذا غلب على قوم الفساد والشر أن يستأصلهم، موجود أيضا هذا إيه في كتاب الله. لكن الذي حصل مع نوح بالذات مثلا، ليه؟ لماذا إيه يهلك جيل وتركت أجيال كثيرة دون إهلاك؟ وين العدل؟ هذا وجه الله تبارك وتعالى أعلم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، القرن هم الجيل والجماعة من الناس يجمعهم زمان واحد، مش بعد سنة، لا، جيل، جيل من الناس. الآن في علوم الاجتماع الجيل 25 سنة، 25 سنة في علم الاجتماع، هذا جيل. فإذا رأيت إيه جدا وابنه وحفيده فأنت إيه تتعاطى مع ثلاثة أجيال، يقول لك هذه ثلاثة أجيال، أيوه، الجد والابن والحفيد، هذه ثلاثة أجيال، صحيح؟ وهذول بيكونوا في زواء كم؟ 60 سنة بيجتمعوا، 70 سنة بيجتمعوا، بشوفهم الأب والجد والحفيد، هي ثلاثة أجيال. نعم. فالجيل في علوم الاجتماع والعلوم الإنسانية 25 سنة. على كل حال أمة من الناس، جيل من الناس يتجايلون، هيك يقولوا العربية، يتجايلون يتعاصرون، يجمعهم زمان واحد اسمه هذا أي قرن ويجمع على قرون، أجيال من الناس، مش معناها مئات السنين، لا أجيال يعني نقول هذه ثلاثة أجيال، هذه قرون، ثلاثة قرون، ثلاثة أمم وأجيال. طيب، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. من هم هؤلاء المنشؤون؟ في قول جماهير مفسرين هم قوم عاد الذين أهلكوا بالصيحة وبالريح، أهلكوا إيه بسببين، بالصيحة وبالريح. طيب، قوم عاد، بعضهم قال قوم ثمود، لكن عاد إيه تقدموا إيه ثمود، فهذا الأرجح وهو قول الجمهرة. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله، الآية واضحة. وقال الملأ من قومه، تكلمنا عن الملأ أمس، نعم، ما هذا إلا بشر مثلكم. البشر كلمة كما أفاد صاحب الكشاف الإمام الزمخشري رحمة الله عليه، يستوي فيها إيه أو تطلق يعني على المفرد وتطلق على الجماعة، وإذ أطلقت أو صح أن تطلق على المفرد صح أن تثنى، لذلك في كتاب الله فتمثل لها بشرا سويا. أطلقت على من؟ الفرد، يعني أنا بشر، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذن هذه برضو على الفرد، أنؤمن لبشرين مثلنا، لبشرين إيه؟ مثلنا، ثنيت، يعني تطلق على الواحد فتطلق على الاثنين، أما على المجموعة وما هي إلا ذكرى للبشر. البشر جماعة من الناس، أليس كذلك؟ جماعة إيه؟ من الناس، وهو كثير. طيب، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل إلى آخره، واضح جدا، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، أي من قبوركم للبعث والحساب والدينونة. هيهات، هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعودة. تذكرت أياما من الصبا، وهيهات هيهات لك رجوعها بمعنى بعودة، هيهات هيهات لما توعدون. قالوا هذا بعيد جدا جدا. طبعا هذا يدل على مبلغ هؤلاء من العلم. في برهان في الفلسفة أيها الإخوة، أعتقد أول من أقامه على وجهه بطريقة فلسفية دقيقة جدا هو بليز باسكال، فيلسوف والعالم الفرنسي المسيحي الشهير، كان متدينا صاحب الخواطر، اسمه برهان الرهان، برهان الرهان. في نهاية المطاف، الإيمان نوع من الرهان، الإيمان نوع من الرهان، هذا حقيقة. أنا كنت أعترض على هذا، لكن هو هذا الشيء خرج أعمق مما كنت أظن، وفعلا في نهاية المطاف الإيمان رهان، الإيمان رهان، ولذلك في كتاب الله، لكن لا أريد الآن أن أتوسع في شرح هذا البرهان، هو لطيف جدا جدا خاصة إذا فهم على وجهه. القرآن أشار إلى هذا البرهان من جهات لطيفة جدا، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يأتيهم في السنة يقول لك لا لا لا، هذا من ألفاظ الأضداد، ظن بمعنى شك، ظن بمعنى إيه، أي قناة، هذا كلام لا محصل له. حتى لو كان من ألفاظ الأضداد، وفي عندهم أمثلة ما في مشكلة، لكن لماذا اختار القرآن هذا اللفظ الضدي المشبه؟ وكلمة ظن إذا أطلقت في الأصل يورد بها ماذا؟ الشك والارتياب، صحيح، لكن قد يكون شكا غالبا 80% 90%، إن ظنوا إلا ظنا وما نحن إيه؟ بمستيقنين. واضح أن الظن هو إيه؟ عكس اليقين، عكس اليقين. وطبعا في الأخير إيه؟ الإيمان بده يكون نوع من من الرهان، لأنه كما إيه؟ كما قال بعضهم يشكل الفجوة، لا تستطيع أن تثبت كل مبادئ الإيمان ومعاقد الإيمان بالعقل المحض، يستحيل. انتبه، وكما أقول دائما يعني ما يظنه يعني إيه المسلمون يظن مثله المسيحيون والبوذيون وكذا، طبعا عندهم علم كلام، عندهم ثيولوجيا، علم اللاهوت، ونفس الشيء يقيمون ببراهين العقل والمنطق والمقدمات العقلية، يعني الأدلة والبراهين على صحة معتقداتهم ومنتحلاتهم بنفس طرقنا، عادي، شغل صعب جدا جدا، ما في هيك. ولذلك يبقى الإيمان إيه؟ يشكل في الأخير قفزة في المجهول، قفزة في المجهول. أهم شيء أن يكون أو تكون لديك إرادة معرفة الحقيقة، وأنك إذا عرفتها خضعت لها، الله بهذه النية بإذن الله يتقبل منك ويهديك ويهيئ لك أسباب الإيمان وأساليبه، وإلا تضل، لا يمكن، لا يمكن أن تهتدي بالعقل، مستحيل. ولو كان العقل يهدي عاقلا لهدى أمثال أبي حامد الغزالي مثلا، ما في، عرف الأخير أنه كله براهين فارغة، براهين علم الكلام والفلسفة كله كلام فارغ، ولا يدل على الله ولا يدل على صحة الدين، مستحيل، تدل الضعاف المساكين المقلدين بقدوا كلام قاعدين في كل أتباع الأديان، لكن أصحاب التحصيل والتحقيق كله كلام فارغ، هذا ما في، شغلة صعبة. فلا بد أن تشكل. ولذلك نحن نؤمن أيها الإخوة، لماذا نؤمن؟ لأننا لا نوقن، ما في عندنا شيء يقيني محسوس تماما، لذلك نضطر أن نؤمن، الإمام مش قضية معرفية مثل معرفة قوانين الطبيعة، مستحيل، قضية مختلفة تماما. أنت تؤمن فعلا أنه ما في إيه، ما في عندك أسباب اليقين المطلق في هذه. قلت بالأمس أنا في القرآن الكريم في أكثر من موضع الإيمان ليس بالضرورة أن يجامع الطمأنينة، حتى إبراهيم عنده إمام ما كانش عنده طمأنينة، قال ولكن ليطمئن قلبي، ولا صحيح؟ الحواريون نفس الشيء، وتطمئن إيه؟ قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، والحواريون هذولا، ولا صحيح؟ يقال بلغوا مرتبة الصديقية. وكذلك المؤمنين يؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، أي تطمئن به. الإيمان مسيرة معقدة متكاملة وخطرة جدا جدا جدا، وممكن في كل لحظة تنحل عرى الإيمان. لذلك على المؤمن أن يستعصم دائما بماذا؟ بصدق النية ووضوح القصد أنه يريد الحق، ويطلب من الله ألا يخذله. انتبهوا، وإلا ليش كان محمد صلى الله عليه وسلم كل يوم أم سلمة تقول أكثر دعوة كان يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على إيه؟ يا ليه؟ عارفة قضية خطيرة. فقول فإن كنت في شك مما أوحينا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. فلا إيه، عارف الله، ناس عندها عقول أذكياء بشك وبظن بس عنده مشاكل. مين المطمئن كذا؟ المقلد الغلبان العمي هذا، مش فاهم حاجة، هذا مطمئن تماما. وبتلاقي زي ما قلنا اليهود المسيح البوذي الزني كذا المسلم نفس الطمأنينة عندهم ما شاء الله، مطلق الحق عنده مطلق. بصير الذكي والفلسف تبدأ المشاكل، تبدأ إيه المشاكل. فهنا الرهان عاد، أنا بدي أثبتها بس من زاوية واحدة، وأثبت إنه دائما رهان المؤمن أذكى، ورهان الملحد غبي جدا وفاشل وعكس الفطرة وعكس التصرفات الطبيعية التي نتعاطاها أيها الإخوة، ونتعاطى مع الأشياء وفقها كل يوم وكل حين. هنختصر إن شاء الله وتكون لطيفة وسهلة بإذن الله. في عندنا شيء أيها الإخوة بسموه إيه؟ بسموه البحث عن المعنى في اللا معنى، البحث عن المعنى في الفوضى، بسموه التنميط. باترنسيتي، من باترن نمط. شو النمط يعني؟ البحث عن شيء كامل يمكن أن يوحد أشياء متخالفة بحسب الظاهر، يتكرر هنا وهنا وهنا، هذا يسمونه النمط. باترنسيتي التنميط، يعني خلق إيجاد بلورة هذا المعنى، هذه الدلالة في هذا العالم من الفوضى، في هذا العالم من اللا معنى، في هذا العالم من اللا معنى. طيب واحد يقول لي هذا ممكن يورط الإنسان في الإيمان بخرافات، صحيح، طالما ولا يزال التنميط يورط الناس في التصديق بأشياء خرافات وكلام فارغ. لماذا؟ لأننا عبر التاريخ وعبر الطريق التي هيئنا الله تبارك وتعالى عليها وخلقنا وفقها أيها الإخوة، نميل إلى التنميط وفق قانون معين. في قانون كشف عنه العلم الحديث، علم الناس يدرس كل شيء بغرب هذا الوقت. يعني إحنا أقول لكم عندهم أشياء أكثر من رائعة، فعلا رائعون. أنا بالأمس لم أكمل لما قلت إيه موضوع النظريات خلق الكون، القرآن الكريم فيها درسان، درسنا ودرس لهم، لم أذكر الدرس لنا. درسنا أن نتعود نحترم العقل، نحترم العلم، هذا هو العقل. العقل حتى أحيانا إيه ما لهش علاقة بالدين، يصل إلى ما إيه، إلى حقيقة ما أخبر الله عنه في كتابه وحده هكذا مصلحا إيه بمنهاجه وصرامته المنهجية. إذن ينبغي أن نحترم العلم كمنهج وطريق، ينبغي أن نحترم العقل وأن نجله، لا دائما نعمل على تبخيسه، تبخيس العلم وتبخيس العقل لا يجوز، هذا لا يخدم الدين ولا يخدم الحياة طبعا، لا دين ولا دنيا. طيب فهذا من روائع ما وصل إليه هؤلاء الناس. قال لك الإنسان في التنميط يتبع قانونا معينا، قانون بيقول التنميط يساوي أو يتساوق مع، إذا كانت كلفة الخطأ الإيجابي الزائف أقل من كلفة الخطأ الإيجابي السلبي، الخطأ السلبي إيه الزائف. يعني التنميط بسموه إيه POT paternity بيساوي أو يعتدل مع إيه، يتساوق مع C اللي هي الكوست تكلفة T أو E واحد أصغر من الكوست تبع T أو E الإيرور، يعني 2. مش مفهوم. أول شيء إيش معنى إيه؟ خطأ إيجابي زائف، خطأ سلبي زائف، false negative error. إيش معناه؟ كالتالي، أنت الآن جالس في البيت مسكر كل شيء في الليل، الساعة 11 في الليل سمعت صوت تحت، بتحط احتمالين، احتمال لص يعالج الباب لفتحه، احتمال حيوان بيتي إذا عندك قطة وكذا بخرمش الباب، احتمال الشباك مفتوح مثلا أو مفتوح جزء منه والهواء يعصف فعمل هذه الخطأ، هذا موجود وهذا موجود، صحيح؟ كويس. الآن أنت عموما تسلك كل البشر يقولون مين الاحتمال الأعلى؟ لص يعالج الباب مباشرة، تأخذ المطوة تأخذ المسدس تولع الضوء تروح تتحرك بتلاقيش حاجة، بتلاقي البس تجد القطة تعالج الباب، الحمد لله كويس. الآن وقعت في خطأ أنت، هذه الحركة طبعا ممكن تكون حركة ريح، حركة قط، حركة لص إلى آخر الأخير، هذا صحيح. كل هذا يجمعه نمط، باترن، في باترن معين، هذا أو هذا أو هذا أو هذا، صحيح. أنت لما قلت إيه هذه حركة لص يعالج الباب، بعدين طلع هذا صحيح ولا خطأ؟ خطأ. هذا بسموه أي وزائف فولس، لكن نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ هذا لا بوزيتيف، إيجابي. هلأ أنك أنت قلت في لص، ما قلتش ما فيش لص، قلت في لص، طلع ما فيش لص. كلفك ماذا هذا؟ ولكن لم يكلفك شيء، فقط يجعلك أكثر محاضرة وأكثر يقظة، لم تخسر شيئا. لو عملت العكس قلت لا مش لص، قلت لك يا ابن الحلال قوم شوف ممكن جبهان على البعيد خير. لا ما فيش شيء، خلينا نسكر الضوء وننام. يا محمد شوف الباب حركته غريبة جدا جدا، بلاش قوم، والأيام هذه في لصوص في البلد. لا لا أكيد مش لص، أكيد البس تبعتنا، أكيد الهواء، أكيد كذا. طلع لص، قد يكلفك مالك أو حياتك أو حياة واحد من أولادك، صحيح؟ أنت قلت ما فيش لص، هذا بسموه خطأ زائف سلبي، false negative، false negative. عموما إحنا زي ما قلت قبل شوي بنقدر الأشياء بنمط الخطأ الإيجابي الزائف والخطأ السلبي الزائف، لا الإيجابي الزائف. تعودنا هذا، يقول علماء طبعا البيولوجيا التطورية، تعودنا هذا من ملايين السنين، من يوم ما كان أجدادنا يجوبون صهوب أفريقيا، صور وماشيين هيك في الحلفاء مثلا، بسمع صوت مباشرة ايش بقول؟ نمر، حيوان مفترس، يأخذ حذره أو يغير الطريق، ولا مش صحيح؟ طبعا ممكن يكون صوت الريح تعمل في الحلفاء، ممكن نفس الشيء، نفس الفحيح، ممكن يكون ثعبان ضخم من السوام هذه أو البالي على إلى آخره، ممكن كل هذا ممكن. هو دائما بفترض إيش هو؟ أنه موجود إيجابي، إيجابي زائف، خطأ، خطأ إيجابي زائف، ما كانش بكلفه حاجة، هذا نمى عنده المحاضرة واليقظة والذكاء وكذا وعاش. لو وقع في الخطأ السلبي الزائف ماذا سيكلفه؟ حياته، ويخرج من المسيرة كلها. فتعودنا هذا، والله خلصنا كذلك. أنا أقول بهذه الطريقة الآن واضح جدا، لدينا احتمالان، احتمال تطلع النبوات حق وصدق وفي الله وفي جنة وفي نار وفي آخرة، كل هذا حقيقة، حقيقة موجود هذا الاحتمال، واحتمال أنه كله كلام فارغ وانخدعنا بالتقليد زي ما انخدعت بقية الأمم والشعوب، هذا موجود وهذا موجود. يا سيدي احنا قلنا لأنه موجود ورجحنا هذا وعبدنا وتعبنا كذا، بس الحمد لله احنا خدنا دين بفضل الله، لم يحرم علينا الطيبات ولم يمنعنا من المشتهيات ولم يمنعنا من أي شيء، وبالعكس طيب حياتنا وجملها وأعطانا أحسن خطة نسير بها في الحياة، والله صحيح ما خسرناش. لو مضلش حتى في حاجة ما خسرناش حاجة أبدا، لكن لو طلع فيه وبتلعب لي أنت لا كلام فارغ، ودرس لي كتابين لفويرباخ وكتاب لماركس وكتاب مش عارف الإنجليز وكلام فارغ راحت عليك، صحيح؟ هذه كلفتك مش حياتك، كلفتك الأبد، حياة الأبد خطيرة جدا. فالمفروض التنميط هنا يعمل دائما لصالح الإيجابي الزائف، وهذا هو المبدأ. التنميط بساوي الكورس تبع الخطأ الأول أصغر من الكورس تبع الخطأ الثاني، معادلة لازم تشتغل هيك. أنت ليه ما اشتغلتش هيك؟ يعني في كل شيء بتشتغل وفق المعادلة هذه. في قضية الدين وهي الأخطر والأكثر جدية وحراجع، لعبت لعبت في مستقبلك فكرتش حتى تفكير رياضي صراحة ولا تفكير علمي، مظبوط؟ هذيك اليوم بحكي لي أخي محمد، قال لي أنا بناقش واحدة وكذا كذا، قلت واتصل بي إيش أقول؟ قلت له قول لها كذا ودلللل. قال لي فعلا ما أنا حتى حكيت لها بعض الأشياء، تقول لي لا أنا حتى ما عنديش انترست وكذا. قلت له هذا حين يضيق عليهم الخناق بالحج والبرهان، يقول لك لا أنا الموضوع أصلا مش مهتم. مش مهتم به؟ أكثر موضوع ينبغي أن يكون هذا موضوع اهتمامك، في حياة أخرى ولا فيش حياة أخرى، في إله ولا فيش إله. لذلك الله يجزيك دائما آمنوا بالله واليوم الآخر، بالله واليوم أهم شيء، في الله وفي حياة أخرى ولا فيش، أهم قضية على الإطلاق هذه. لأنه مستقبلنا في الدنيا 60-70 سنة، مستقبلنا هناك أبدي، صحيح؟ لازم نعمل لها أكثر شيء. أنا بستغرب حتى الإنسان العادي كيف بيعيش في الدنيا ومعظم فكره في الدنيا مش في الآخرة، بصراحة ما بيش عليه. أنا بعتقد الإنسان العاقل والذكي والله العظيم يعيش في الدنيا ما فيش مشكلة، ويطلب العلم والمال والسعادة وكل شيء، لكن العاقل والذكي بده يكون تقريبا 95% على الأقل من هواجس وأفكار وعمدار الساعة في ماذا؟ في الآخرة، حتى وهو يعالج الدنيا ما يقدرش رغما عنه، لأنه فعلا قاعد بخطط للمستقبل الأبدي يا جماعة، مظبوط؟ أنت تخيل إنسان حين مثلا إنسان ورد في هذا الكون وقيل له أنت إنسان عاقل الآن، هيك الله خلقه يعني في عمر شهر واحد صار عاقل تماما عنده ذكاء أكثر من ذكائنا، بس حيعيش يوما واحدا فقط، العقل هذا وذكاء يوم واحد، وبعد ذلك حينتقل عضفة أخرى على حياة أخرى، تعتبر نتيجة لهذا اليوم اللي عاشه كيف سلك فيه، بس تلك الحياة حتكون إيه مثلا إيش؟ مليون سنة، يوم مقابل مليون. وعلى فكرة 60 سنة مقابل الأبد ما في، ما في شيء، 60 على ما لا نهاية، صفر، بطلع صفر، ده مش مثل حاجة ولا حاجة. الدنيا بالنسبة للآخرة صفر، يعني مش واحد على مليون سنة لسه. طبعا هذا حيقعد مسكين اليوم كله يفكر إيه ويسلك حتى ينجو إيش في المليون سنة المقبلة. إحنا وضعنا أصعب من هيك بكثير لسه، قدامنا أبد كيف. فأنا بشوف إنه في ناس لا بيعيش وموت فعلا، الآخرة هذه أقل همه. النبي كان يدعو لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. في ناس الدنيا هي إيه أكبر همي ومبلغ علمي، 99 فاصل كذا هي دنيا، 24 ساعة دنيا دنيا دنيا، ومرات بفكر في الآخرة. يعني قاعد حتى بالمسجد قاعد وعقله في الدنيا وعقله في المكاسب، إيش هذا؟ للأسف من قلة العقل. نسأل الله يتم علينا عقلنا وديننا. طيب، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن، الآية واضحة، إن هو رجل أيضا واضحة، قال رب انصرني، قال عما قليل، أي عن قريب في الزمان، عما قليل يعني عن قريب في الزمان، لا يصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة بالحق. كما قلنا قوم عاد أهلكهم الله بسببين، كما قال إيه المؤرخون وعلماء التفسير، أهلكهم الله بالصيحة، صاحها من؟ جبريل عليه السلام، صاح بهم صيحة واحدة صوتا منكرا والعياذ بالله، مع الريح العاتية، ريح سموم والعياذ بالله، نعم، سخط عليهم، قال فجعلناهم غثاء. تعرف الغثاء؟ هو ما يحتمله السيل اللي بيكون على ايه؟ على وجه الماء المتدفق، السيمين الرغاء والغثاء، هذا الغثاء والأضغاث والحشيش والقش، يعني جعلناهم هامدين لا حراك بهم، فارغين، لأن الريح أيضا إيه؟ قورتهم بقرتهم، جعلتهم كأعجاز نخل منقعر، والعياذ بالله. طبعا موضوع أن الصوت تكلم عنه مرة في خطبة جمعية، نعم، الصوت العالي جدا جدا يقتل، يميت الإنسان، أي صيحة قوية مباشرة إيه تسبب إيه؟ انفجار إيه؟ شرايين وأوعية الدماغ، يموت الإنسان. فجعلناهم غثاء، فبعدا، جملة دعائية، جملة دعائية، يعني اللهم أبعدهم، بعدا سحيقا، فبعدا للقوم الظالمين، أي يعني هلاكا وسحقا، جملة دعائية. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، هنا قال قرنا، هنا قال قرونا، وهم قوم ثمود وقوم إبراهيم وقوم شعيب وقوم لوط، أقوام كثيرة، كلها بعد إيه قوم إيه عاد، بعد قوم إيه عاد. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. جرت عادة المفسرين أيها الإخوة، وتقريبا هذا عليه معظم المفسرين، أن يفسروا أمثال هذه الآية ما تسبق من أمة أجلها، أو لكل أمة أجل، ولكل أمة أجل، يفسرون هذه الآيات بمعنى الأمم التي كتب عليها الهلاك وحلت بها المثلات، قالوا هذا هو، يعني مش كل أمة، وأنا لا أتفق مع هذا. ظاهر القرآن الكريم أنه ما من أمة إلا ولها أجل يحل بها أيها الإخوة عقوبة ونقمة. قال تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب. واحد يقول إيش المشكلة؟ طب ما هي نفس الشيء، ما تسبق من أمة، نكر في سياق النفي تعم، تعم الأمم، لكن هذا عموم يراد به خصوص، هذا عموم يراد به خصوص، يعني إيه الأمم المكذبة التي حق عليها إيه العقاب والهلاك بتكذيبها. نقول غير دقيق، إيه الآن هذا الفهم غير دقيق، ولذلك فسروا آية الإسراء بنفس التفسير، قالوا وإن من أمة من قرية إلا نحن، قالوا القرية المكذبة، غير دقيق. لا، القرآن يقول، تعرفوا إيه خاص بآية الإسراء، إنه نهاية كل أمة ونهاية كل الأمم الرجوع إلى الظلم والرجوع إلى الكفر والتكذيب، كله في الأخير يستحيل ذلك، هو هذا، وفعلا سبحان الله العظيم، ما في أمة تبدأ جيدة وتنتهي جيدة. لذلك أمة محمد نهايتها كيف تكون؟ بالاختران، لا تنتهي نهاية سننية، الله يرسل ريحا تقبض الناس في ساعة واحدة، مش النهاية هذه، الأم تموت في الحروب، تموت بالاندثار، تموت بالاستعمار، مثلا في بعض الشعوب ماتت بالاستعمار، ذبحت بالكامل، لكن تموت بريح، ريح تأتي ولا تأخذ كل الناس يعني يكون 10 موجودون، 5 مؤمنون و5 كفار، تأخذ المؤمنين تدع الكافرين، عجيب، هذه الأمة المحمدية استثناء، لأن هذه الأمة بفضل الله وكرامة إليها ولرسولها العظيم هذه الأمة لن تشرك ولن تعود إلى الكفر، تحيا مؤمنة وتموت إيه؟ مؤمنة، لذلك تموت بطريقة استثنائية كأنها ترفع رفعا كما يرفع القرآن. القرآن نفس الشيء، يغدى عليه في ليلة فيصبح ليس في قلب أحد شيء منه، يرفع كله انتهى خلاص، رفعت الهداية نور إلهي طفئ، وهذه الأمة ترفع وتبقى إيه الأمم والعياذ بالله تعالج إيه كفرها وشركها. فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق عشان تقوم، لأنه إلا ليعبدون، والآن ما في عبادة، إذن لابد إيش أن يطوى البساط وتنتهي الدورة، الدورة الأرضية يعني انتهى خلاص، هذا هو. ولكن فيما عدا هذا الاستثناء العجيب لهذه الأمة الشريفة الكريمة أيها الإخوة، كل الأمم تعود إلى ظلم وشرك وكفر، فتحق عليها إيه كلمة العذاب. وهذا معنى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. حديث سنة، يلا تحدث عن سنة، سنة وفعلا. وطبعا دارس التاريخ يعرف هذا، أنا ذكرت مرة في خطبة فسرت بها هذه الآيات وهذه السنن، قرأت في الجزء والكل لهايزنبرغ واستغربت كيف وصل هذا العالم الفيزيائي العظيم من رواد من الكم الكبار جدا الثلاثة العظام، كيف وصل لهذا الدرس التاريخي؟ قال بالعبارة، قال لقد علمنا أو تعلمت من درس التاريخ أنه ما من أمة، ما من مدنية، ما من شعب إلا يأتي عليه يوم وتنتهي دورته أو ينتهي إلى الدفوع والهلاك. درس التاريخ رجل، وهذا صحيح، كل من درس التاريخ يفهم هذا، ما في، هو هذا، هذه سنة الله تبارك وتعالى. فالقرآن يتحدث حديثا سننيا، فمش شرط إيه إن نقول إنه هذا إيه في الأمم المكذبة هكذا. الدرس الأعظم أن الأمم كلها تعود إلى التكذيب فتحق عليها إيه كلمة العذاب، هو هذا الدرس، هذا السنة الآن. أما إنه أمة كذبت فيأخذ منها هذا معروف يعني. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متوالين متتابعين، يخلف كل إيه كله، كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا، يعني إيه هلكا، أهلكنا بعضهم وأتبعنا بعضهم إيه بعضا في الهلاك، وجعلناهم أحاديث يتسامر بهم أيها الإخوة في الأندية والمحافل تعجبا وتسلية بسيرهم، فبعدا جملة دعائية نفسها لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. السلطان في القرآن الكريم تقريبا دائما هو الحجة القاهرة، حجة قاهرة مفحمة للخصوم أو الأخصام، نعم هذا هو السلطان، وسلطان مبين. نعم، آيات موسى التي أرسل بها ما هي؟ 9 آيات، الله قال في 9 آيات إلى فرعون إيه؟ 9 آيات ما هي؟ العصا واليد، صحيح؟ بعدين السنين اللي هي الجدب، الجدب القحط، ونقص الثمرات، بعدين الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، 9 آيات، العصا واليد، بعدين في سورة الأعراف السنين اللي هي الجدب القحط، السنة هي الجدب يعني السنة مجدبة قحطاء، السنة ونقص الثمرات، وبعدين الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه 9 آيات، هذه آيات موسى عليه الصلاة والسلام، نعم آيات بينات وعظيمة خوارق، وسلطان مبين إلى فرعون وملائه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، من العلو، وهو ماذا؟ الاستكبار والإفساد في الأرض والعياذ بالله، الاستكبار والإفساد في الأرض، الإفساد بالصد عن سبيل الله، بقهر المؤمنين، باستضعاف الضعفاء إلى آخره، كل هذا من العلو. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قضينا لبني إسرائيل كذا، لا تفسدن ولا تعلن علوا، شوف علو مع فساد، علو مع فساد والعياذ بالله. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، قبل شوي قلنا لبشرين إيه مثلنا وقومهما لنا عابدون، قوم موسى أو قوم هارون عابدون إيه للأقباط كيبتوس، وهذا منه كلمة إيه إيجبت يعني من ملك القبط كيبتوس، كيف عابدون؟ طبعا لأنهم كانوا إيه كانوا كالعبيد كالخدم. ولذلك لما إيه لما فرعون امتن على موسى وذكره بنعمته عليه قال له تلك نعمة إيه أن عبدت بني إسرائيل، أن عبد، قال له تمتن علي أنتم تخطمون إيه عبيدا، إيش قصة بني إسرائيل من أيام يوسف، من أيام يوسف ابن يعقوب، مش لما جاء أتى بإخوانه وبأبيه وبخالته وتكاثروا هناك، يقال بين يوسف وبين موسى زهاء 500 سنة، الناس قالوا أكثر من ذلك، لكن هذا تقدير يعني معقول، 500 سنة، من 54 ل500 سنة، فتكاثروا وتناسلوا وزادهم الله واستعبدهم الأقباط، اتخذوهم إيه كالعبيد والخول، قال هذا إيش هذا من قوم عبيد لنا، كيف إحنا إيه نتبعه؟ شوف الاستكبار، هذه مركزيات، في أنواع من المركزيات، في مركزيات عرقية إثنية، وفي مركزيات، هذه مركزية عرقية، إحنا الأخباط هذول إيش؟ الإسرائيليين أبناء إسرائيل، قال لا، وقومهما لنا عابدون. طبعا كل هذا حق أن يذكر في الصوارف والحجب عن الحقيقة، ما الذي يحجب الباحث أو الإنسان عن الحقيقة؟ القرآن يذكر كل هذا استقصاء، لو تعمل بحث أنت علمي ممكن تعمل دكتورة عادي، فيه استقصاء عجيب جدا جدا، مش بس الجهة والعلو والاستكبار والهوى، هذا هو المركزيات العرقية، المركز واضح جدا، وقل أن تنبه له أي باحث، موجودة. وقومهما لنا عابدون، إحنا من جنس مختلف، زي أوروبا اليوم، أوروبا تقريبا فقط منذ الخمسينيات بعد الحرب العالمية الثانية بدأت تتخفف من إيه؟ من أوهاق وأبهاض المركزية تبعتها. طبعا كل أمة عندها مركزية، يعني ما نقولش يعني إيه كذا، كل الأمة لديها مركزية حقيقة، بس أوروبا مركزية فاقعة تظن نفسها، بدأت تتخفف، وهذه المركزية جعلتها إيه؟ تأخذ مواقف فعلا متشنجة وغير مرنة إيه من حضارات وأفكار وفلسفات الآخرين، لا تكاد تتعرف عليهم أبدا، مش بس على المسلمين ولا حتى على الهنود ولا على الصينيين، الآن لا، في وضع أحسن بكثير في أوروبا الآن، تكتب دراسات لم يكتبها مسلم ولا يستطيع طبعا، عشان يكتبها بده يكون إيه بحجم هذا المؤرخ الغربي، في مؤرخون عمالقة هنا الآن في الغرب يكتبون عن الإرث الشرقي بس الإسلام الشرقي عموما الذي أسس لحضارتهم بدقة شديدة، مش بس في العلوم والرياضيات والصفر، مش لا لا لا، في الرومانسية، في الحب، في الديمقراطية، في الرأسمالية التجارية، أشياء دقيقة جدا عميقة، قال لك هذا كله طلعت مستوردة، معناها أوروبا بتطلع في الأخير يعني ما شاء الله شبه عالة يعني مثل جودي، جاك جودي هذا كتب كتابين من أروع ما يكون، ومثل برنال، كثيرون على كل حال تخففوا، فهذه والآن بدوا يعرفون الحقيقة، بدوا يعرفون إيه الحقيقة، فإحنا لسه حد عندنا مركزيات، أنا أقول لكم والله العظيم مركزيات فظيعة جدا، خاصة عند المسلمين وخاصة عند الإسلاميين، وبشكل فاقع ومقرف، وما بعرف متى هنخفف منها، يمكن بدنا 30-40 سنة إذا عملنا بنشاط يعني أنا مثلا يوم الجمعة أشعر بحرج، وبعد الخطبة أيضا، لكن بقول لا لابد أن أكسر هذا الجليد، أني أطلع أتكلم مثلا عن واقعة جميلة لكن بطلها مثلا مش شيخ ومش عالم ومش مسلم، قسيس مسيحي أمريكي، هذا طبعا هون تتقبلونه، لكن نسخة في بلادنا تقشعر أبدانه، مستحيل هذا الشيخ ولا زنديق، هذا إيش بده يقول هذا الخطبة، هذا بقول له إن واحد مسيح إنسان كويس ونبيل وينفخ لله، هذا مجنون بنجنه، مش قادرين يفهموا إنه الدنيا فيها خير وفيها بشر وادعون وفيها ناس طيبون وفيها ناس عندهم إنسانية قدنا حتى ألف مرة وأفضل مني ألف مرة، مساكين إحنا كحالنا، إحنا في الروحانيات وكذا أحسن ناس، لا مش شرط، خذ العالم بتواضع كما هو، لأنه هذه واقع حقيقية، ورجل حي يرزق، إنسان أجنه مئات الملايين تخلى عنها كلها وبقي كما هو، لم يشتري لا سيارة ولا بيت، شيء مذ، أنا احتقرت نفسي أقسم بالله وكتابه على كل حال بده إياه متاع على الإنترنت مجانا كمان The Purpose Driven Life اسمه، حياة موجهة بهدف، The Purpose Driven Life إريك وارن، كتاب عجيب 30 مليون نسخة بيع منه، ليه سحر الناس؟ هو نفسه قال أنا بصراحة أكبر يعني متفاجئ أنني ألفت، قال أنا ألفت كتاب هذا؟ كتاب نجح الدرجة لي يعني، أنا مين أنا؟ قال واضح جدا جدا الرجل، قال مش مصدق، هو ما كانش متوقع الكتاب هذا يبيع 5000 نسخة، باع 30 مليون نسخة، بتعرفوا ليه؟ ضرب على الوتر الحساس، اليوم البشري مش حتى الغرب، انتهت أفكار شيخ محمد خطب الغرب الغرب الغرب الكذا، حتى الشرق اليوم أصبح شرقا ماديا، تقتلنا القيم المادية والتنافس البشع والوسخ على حطام الدنيا القذر. امبارح عشان أنا بحبش أخلي شيء في قلبي، امبارح نقول ولد مسلم عمره 10 أشهر، أبوه موجود مش لقيط، أمه موجودة، مين تبناه؟ ولا واحد رفع يده واحد تبناه، شيء أنا مش مصدق حالي. اليوم يعني الحمد لله هديت، اتصل بي أخي قال لي لا أنا بدي أتبناه، وزوجتي مصرة، وأنا في البيت عندي نقاش شديد جدا، أنا الوحيد الرافض، زوجتي بدها وكل أولادي بدهم، هم قاعدين من امبارح، صار عندي تأليف ضمير، بابا جيبه، بابا عشان مرتب، أنا مرتب قليل مش هيسمحوا لي، وعندي 7 أولاد مش أنا عارف مش هيسمحوا لي، وإلا أكبر فرصة والله العظيم، جيبه أدخل في الجنة مع محمد، يلا عن أبو الدنيا واللي فيها، ما واحد رفع إيده يا أخي، أنا عندي 7 أولاد، في ناس عندها 1 و2، ليه ما تتبناهوش؟ طب أنت عرضه بكرة، أقسم بالله مليون عائلة مسوية تتبناه مباشرة، وعملوه أحسن معاملة، ياما في أطباء أطفال بروح عندهم تبني أطفال من أفريقيا ومن غيرها وتشوفوا، وأحسن معامل وأحسن كذا، هاي الغرب عندهم لسه روحانية أحسن منا، عندهم حنان، عندهم رحمة، كلام كله كلام، ولما تدخل الدنيا والعياذ بالله، طبعا فينا ناس رائعون بلا شك الحمد لله، لكن لازم نعمم هذا، لازم ننفتح على الدنيا، ندرك ان الدنيا فيها خير، فيها ناس طيبون، فيها ناس كذا، فيها ناس متروحنون، فيها ناس تريد الله والدار الاخر يا جماعه. مسيح ويهودي وبوذي كذا، في ناس انت هيك بدنا اشياء زي هذه، مش انت لحالك بس يا مسلم، حاول تتعرف على اخرين، ما تعرف ايش ممكن عندهم بعض الحق، عندهم بعض الاشياء، شوف ايش القصه. خليك تعيد النظر في اشياء كثيره، لكن عندنا هالمركزيه هذه احنا وبس، ويذهب العالم كله الى جهنم. مع انه الله قال لك لا، انا لا يمكن ادخل النار ولا اعذب قوما غافلين، صح؟ واهلها غافلون، واكثر هؤلاء غافلون يا حبيبي. بلغتم الدعوه؟ بلغتم الدعوه؟ انا مين بلغهم؟ هم لم يبلغهم الاسلام الا الوجه الابشع والاشنع الذي ينفرنا نحن المسلمين من الاسلام، القتل والارهاب والتكفير واللحيه والنقاب وكذا، هالخيوط هذه، هذا الاسلام، هذا الاسلام، هذا الاسلام مش جميل بصراحه، ولا يغري الناس باتباعه، ولا الاسلام العظمه، الاسلام الرحمه، اسلام الروح. وشفت انت خطبه الجمعه كانت اي من ايات الله، جاي تحدث عن الرحمه ويجيني اخ عربي ما يعرفوش، قال لي انا فلان، قلت له اهلا وسهلا. قال لي معاي شاب روماني بدي اياه يسلم، قلت له ان شاء الله خير. قال لي تكلم عن العذاب وكذا ونار جهنم وكذا، قلت ان شاء الله خير وكذا. شوف بالله والله العظيم، وهذا شيء طبيعي، هذا شيء، هذا كل المسلمين على فكره، انه عشان بده يهدي واحد بنزل فيه طح طح طح. على فكره هذه فظاظه، فظاظه انك تذكر بس كذا، مش هذا هو الشطارة. أقم من نفسك نموذجا له يغريه بالبحث عن الإسلام، ورجيني من نفسك بس من غير ما أتكلم، هاي العظمة. أحد الناسكين المسلمين الهنود، يلا خلينا نكمل به، وهو مسلم، حضرت اسمه حضرت عناية الله رحمة الله عليه، صوفي من كبار الصوفيين العارفين هذا كان، وأستاذ على مستوى العالم معروف، ادخل الانترنت اكتب حضرت عناية الله خان، شو رهيب هذا. المهم هذا بيقول إيه، قال أنا وبروفيسور في الجامعة بدرس الفلسفة، هذا كان مات عمره 45 سنة، ملأ الدنيا فكرا وعرفانا كذا. قال كنت أمر على اثنين من الشيخ كل يوم، هو طبعا لباس متواضع جدا، مش معناه أنه شخصية عالمية، هو شخصية عالمية لباس متواضع عادي، فقير، فكروا إنسان فقير عادي من المسلمين ولا كذا. فقال ما يحيونيش ولا يلتفتوا إلي ولا أبدا، وأنا دائما أبادرهم بالتحية. في يوم من الأيام وجهت لي دعوة من أمير المنطقة، زي ملك هذا يعتبر. بعدين جاءهم يحملون هذه الدعوة، مش مصدقين لهذا الشخص، هو بده قبل هذا، فأسقط في أيديهم. وقال أنا نفس الشيء عملتهم بنفس التواضع وبنفس الترحاب ولم يتغير شيء. قال ومن تلك اللحظة حدث تغيير كبير في حياة هذين الشخصين، شافوا مثال حقيقي أنه الإنسان ممكن يكون شخصية عالمية وينشط ويعيش على أنه إنسان عادي جدا جدا جدا، لا حامل عنوان ولا معه حرس ولا حاجة، تواضع حقيقي. علم ناس المفروض حقهم أن يكونوا متواضعين، ناس حراس غلابة مخذين فحم شمخين، نحن يعني غير، وهذا حقير. تخيل، لا قال هذه التربية، قال هذا اللطف، لكن التربية بالكلام هيك وبالفظاظة هذه، قال هذه فظاظة. فإحنا بنفكر كلمة. فقلت له، قلت له شوف أنا حتكلم، أنت بس ترجم الخطبة، إذا كان تقدر بصير خير ترجم الخطبة. جاء الشاب على الإسلام وبعد الخطبة، أنا سمع خطبة كلها عن الرحمة، كلها عن الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة، شاب روماني أجي قال لي أنا بدي أصير مسلم ممكن؟ قلت له طبعا. قال يعني مش ممكن؟ قلت له لا طبعا ممكن، قلت له الآن في لحظة، يلا قول كذا كذا أنت مسلم. مش مصدق هو، أنا أخطأ الأخ محمد كذا هيك، مش مصدق الشاب زي التاية، ما زال أخونا العربي. قال لي بس انتبه هذا عنده شيطان، وعدته كذا. قلت له يا أخي اتقي الله، اتقي الله في الشاب، قلت له اتقي الله، إذا عندك خير حاول بس تدقيق. عقلية غريبة مسكين. فهذه من الصوار أيها الإخوة التي تصرف الأمم والجماعات والأفراد عن الحق. المركزيات تتمركز حول نفسك كأمة، كحزب، كجماعة، كفكر، كشخص، كذا. أبدا أبدا، القرآن علمنا أن نتمركز، إذا تتمركز حول حول بحث عن الحقيقة. ليسنج بقول الناس الأنبل والأعظم والأفخم مش اللي بيدعوا أنهم يمتلكون الحقيقة، تعرف ليه؟ لو بحثت عن هؤلاء هتلاقي تقريبا كل الناس كله يمتلك الحقيقة. لو قلت يا جماعة مين اللي بيعرف الحقيقة؟ حيطلع لك المسلم واليهودي والهندوسي والماركسي، أنا عندي الحقيقة، أنا عندي. أنا في الأخير في سني هذا أيها الإخوة، ليست العبرة أن يكون منطلقك ماذا عندي لأقدم للناس. إحنا تربينا على المزاج هذا على فكرة، إحنا الإسلاميين تربينا منذ نعومة الأطفال على المزاج هذا، نحن أساتيذ البشرية والله العظيم. أول خطبة ألقيتها في حياتي كنت ولد صغير أظن محمد، وهزت الناس، والناس مش مصدقين، إيش هو اللي عنده الجراءة هذه على المنبر، خطبة بليغة كلها عن الشهادة على البشرية، عن أستاذيتنا إيه للدنيا والعالم. وضليت مع الخمرة هذه سكران بها. لما كبرت الآن بكل تواضع بدأنا نفهم العالم ونطلع على أفاقي وثقافاتي وأدياني. أنا بقول وهذا مثلك مش إنساني على فكرة، لو تخضب عمق مش إنساني. الإنساني إنك أنت تجعل منطلقك ماذا يتوقع الآخر منك، ماذا يطلب الآخر منك، ماذا ينتظر الآخر منك، هو هذا، مش ماذا عندي لأقدم للآخر. وفرق كبير كما بين الثرى والثريا. ماذا عندي لأقدم للآخر؟ أول شيء هذا منظور برسبكتيف، يعني منظور كسول وادعائي زعموي. كيف كسول؟ مش لازم أنا أكلف خاطري أشوف إيش معاناة الدنيا، إيش مشاكل الناس، إيش حقيقة ما لديهم. لا مش لازم، مش لازم. وأنا مغمي هيك مغمي عيوني ومش شايف أي حاجة، أنا سأقدم لهم رسالة تبعت يده خلاص وستنقذهم. مش صحيح، مش صحيح. طب ليش ما الله ما أنزلش قرآن لحاله هيك أو كتب سماوية لحالة تمشي على الأرض؟ ليه لازم يكون في بشر وفي جيل ويجسدوا هذه الأشياء ويتفاعلوا بها في واقع الناس ومش صحيح ويعيشوا مشاكل الناس أو جزءا منها؟ ما في. هذا شيء ضروري. المنظور الثاني بالعكس منظور نشط واجتهادي ومتواضع وغير زعمة وغير دعائي، غير دعائي. كيف؟ إني أنا لازم في الأول أشوف إيش الناس بتعيش وإيش عندها. أول شيء ماذا عندها وماذا ليس عندها، تعاني من ماذا، تطلب ماذا، عينه على ماذا. هذا هو. وهذا طبعا بده نشاط كبير جدا جدا جدا. وبعدين أشوف هل أستطيع أن أقدم شيئا. بمعنى عشان أكون واضح معكم بصراحة، بصراحة قبل أيام استمعت أنا إلى رجل من مفكري الإسلام في أمريكا، مش حلوذكر اسمه عشان ما نقلش من قيمته يعني. شخصية كبيرة جدا محترمة في كل الأوساط، يتحدث عن عظمة الإسلام ورحمة الإسلام حديثا ولا أسخف ولا أبيخ من هيك. أقسم بالله شعرت بحرج شديد جدا جدا وأنا أتابع الكلمة بالإنجليزي تكلم. بعدين شفت التعليقات في كومنتس. أول تعليق قال من أجل ذلك نكره الأديان كلها. أقسم بالله كلهم قال يتكلمون بنفس المنطق، لا صدق لديهم، لا عمق لديهم، يتحدثون حديث أطفال، يظنون الآخرين أطفالا لينعلمونه هو كذا كذا والجهاد الأصغر والجهاد الأكبر، كلام سخيف. لكن المؤلم جدا عاد، مؤلم جدا، تتابع إسهامات كتابية ومحاضرات وأشياء لناس علمانيين يتحدثون عن عن التراحم وعن التعاطف وكذا. يا الله حديثا يبكي الصخر، أقسم بالله. كيف يا أخي؟ طيب كيف علماني هذا غير متدين بتحدث عن تراحم بطريقة تبكيك؟ أنا أبكي، أبكي كالطفل والناس تبكي، الناس قاعدين كلهم على فكرة من أصحاب الملايين، منتدى مفخور جدا عالميا، يبكون. لكن هذا المتدين ولا واحد بكى، ومش هو بس، وجابوا واحد مسيحي مسيحي عادي ولا واحد بكى، جابوا سرساتي هذا الهندي ولا واحد بكى، كلهم متدين أصحاب دين تقليديون مش عايشين تجربة دينهم الحقيقية. للإنصاف جاب واحد يهودية أرابي، واحدة سيدة يعني إلى حد ما كانت أجود منهم بس كمان يعني ضعيفة. الأعظم تماما العلمانيون لما تكلموا عن الجانب التراحمي. غريب يا أخي، لماذا؟ كيف يعني سنة؟ معنى الدين قاعد بتراجع، الدين بالطريقة قاعد بتراجع بصراحة، كل الدين مش بس الإسلام، فخطأ. فما تظنش أنت كمسلم كيهودي كمسيحي أنه عندي صيغة حتفرح العالم وحتنقذه. العالم هذا ذكي أذكى مما تتخيل، انتبه. تتكلم مع طاقاته ومع ناس علماء أذكى بكثير مما تتخيل. أنت مين أنت يا أخي؟ تحبت واحد شيخ غلبان مش فاهم لك كلمتين وتفكر نفسك وناس هذا تتكلم بعمق غير طبيعي وعندهم تجارب حتى روحية إنسانية، تجارب روحية إنسانية غريبة جدا جدا جدا. عليك أن تكون أعمق منهم وأنبل منهم وأعظم منهم بصدق، مش بالكلام مش بالخطابة، عشان يشعرهم في الأخير بصدق أيضا أن لديك ما تعطيهم. هذه العظمة تنطلق المنظور ماذا يتوقع الآخر مني، مش ماذا عندي لكي يعطيه. كل واحد عنده لكي يعطيه. ولذلك ونزل عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. عجيب. كيف طيب هو منزل على محمد، بعدين كيف نزل إليهم؟ شفتوا هذه مسألة دقيقة جدا في التفسير. أي الآية نفس الشيء في موضوع هذا، وأختم بالنقطة هذه. الآية بتقول الذي أنزل هذا في الحقيقة أنزل إليهم هم لكي يفي بحاجاتهم، لكي يلبي احتياجاتهم، لكي يجيب عن تساؤلاتهم. الذي أنزل هذا مناسب تماما لوضعهم، يناغي عواطفهم معاناتهم يجدون أنفسهم فيه. أنت وظيفتك أنك فعلا رسول وتبين أحيانا وتشرح، لكن هو لم ينزل فقط إليك، نزل إليهم. هذه رسالتهم. الله قال إيش؟ قال أم لم يعرفوا رسولهم. عن مين بتحدث؟ عن كفار مكة ينسبوا لهم فهم له منكرون. كان غريب هذا. طب إيش السر الإضافة هذه؟ أم لم يعرفوا رسولهم؟ هو اللي معنى اللي أعرب عنه جدير الرومي قدس الله سره بقوله الرسول بعث والمؤمن مباشرة عرف أنه رسوله. عرف وعرف في صحيحة فصيحانة عرف أنه رسوله. ليش طيب؟ لأنه هذا الرسول فعلا مقدود على مقاس حاجة البشرية فعلا معاناة كلها أجدها فيه. في تلاؤم كالحديد والمغناطيس أول ما يدخي انتهى كل شيء. فالله قال لهؤلاء هذا رسولكم. لو أنتم فقط خليتم بينكم وبين أنفسكم ودون المركزيات ودون حجوب الجهل وحجوب التقليد والآبائية والمصلحيات والترف والإلاخير لهي مباشرة ستنجذبون إليه كالحديد للمغناطيس. حديدكم هذا محمدكم رسولكم لكم هذا. وعلى فكرة هو طلع مش رسول العرب كمان هو رسول إيه؟ إلا أني رسول الله إليكم جميعا. انتبهوا في آيات وما أرسلناك إلا كافة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه كمان طلعت آية عجيبة جدا. إيش رأيكم؟ هل كلمة هذه إيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون بدها شرح طويل ولطيفة وعجيبة جدا التعقيب هذا. ليه؟ الله بيقول هو رسول العالمين هذا ورسولكم كلكم لكن أنتوا أكثركم بيعرفش. نعرفش إنك أنت بتقول إنه هو رسولنا؟ لا مش هذا هو. ممكن أي واحد ينكر القرآن كله يقول لك لا أنا بعرف الكلام هذا كلام فارغ. القرآن بيقول هو رسول هو كلام فارغ ولا ينفع حتى رسول العرب. إيه الله قال لا مش هذا هو. لا يعلمون حقيقة كونه رسولا إليهم أجمعين. لا يعلمون هذه الحقيقة. مش لا يعلمون حقيقة قولي أنني قلت هذا. لا لا هذا أي كافر سمعها يعلمه صح؟ تمه العين مش مفهومة. أنا اليوم لأول مرة أفهم وأنا أتلو كتاب الله اليوم لأول مرة قلت لا إلهي كم مرة قرأناها صعبة مش واضحة. إيش معنى هذا المعنى العميق إلها؟ إنه هؤلاء لو خلوا بينهم صور بين أنفسهم يعني وبين تلمس الحقيقة دون حجب لانجذبوا إلى محمد مباشرة وعلموا أن الصيغة التي يتطلبونها لديه دوان عنده فعلا هو هذا هو هذا من غير كلام انتهى. لكن قال أكثرهم لا يعلمون وبصير السؤال لماذا لا يعلمون؟ لأنه في حجب وصوارف عاد. ولذلك قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الله قال عارف أنا وبدي أقول أكبر صارف يصرفكم هو هذه التقليدية وروح القطيع وروح الجماعة وروح التقليد وروح التقليد. نفس الروح هذه هي اللي بتخلي إيه؟ تخلي أبناء البلد الواحد يقتل بعضهم بعضا ويذبح بعضهم بعضا. في رواندا في البوسنة والكوسوفو مع السرب وكوسوفو في العراق اليوم في أي في أفغانستان امبارح في أي مكان تقليد وروح القطيع والعياذ بالله مباشرة. تجد نفسك إيه؟ ضمن نمط معين تسلك تفقد فرديتك تفقد استقلالك كما يشبه العلماء بالذرة أو بالقطرة في الموجة. في قطرة صحيح لكن هذه القطرة لا تستطيع أن تملك مسارها ولا تحدد وجهتها. هي محكومة بحركة ماذا؟ الموجة. وين ما تكون يصبح الإنسان قطرة في قطيع هي الموجة الاجتماعية. كفروا بنكفر قتلوا بنقتل اللي بيعملوا بنعمل زيه. لا القرآن أراد أي أن يكسر هذا الجمود وهذا الجليد وأن يعيد لكل إنسان إيش فرديته واستقلاليته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.